نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن كلام أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج، وقلنا ليس هناك تعارض بين أقوال أهل العلم في المسألة وليس هناك اختلاف بين الصحابة، ولكن الصواب هو التحقيق ما ذكره شيخ الإسلام أن عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بإطلاق، فيحمل النفي على نفي الرؤية البصرية، وابن عباس أثبت الرؤية بإطلاق فيحمل الإطلاق على إثبات الرؤية القلبية، وبهذا تتفق الأقوال وليس هناك تعارض بين الصحابة ولا اختلاف في مسائل العقيدة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحث آخر وهو بعنوان ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام. ما جاء في مؤاخذة من أساء في الإسلام بعمله في الجاهلية والإسلام. روى الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما علمت، بوجه الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ خليكم معايا مشايخ عشان ننظر إلى النصوص وإلى العمومات وإلى الخصوصيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا الحديث له مناسبة، وحاصلها أن عمرو بن العاص لما أسلم وأتى ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقال: أشترط يا رسول الله، يعني قبل أن أبايعك لي شرط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي، أي ما قدمت من أعمال الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يبقى أنت كنت في جاهلية وشرك ودخلت في الإسلام، فدخولك في الإسلام يهدم كل ما صدر منك. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ طيب، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، هذه الهجرة متعلقة للمسلم أم للكافر؟ للمسلم. يبقى الرجل أسلم، وبعد أن أسلم وقع في شيء من الهنات ثم هاجر، فالهجرة تهدم ما كان قبله. طيب، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يبقى الرجل الذي ذهب ليحج بيت الله الحرام وقبل الحج وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، فبنص الحديث وأن الحج يهدم ما كان قبله، ده نص يا أخوانا من أسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب. مش الواجب اللي احنا تعلمناه ونسير عليه ان احنا بنجمع النصوص الواردة في الباب الواحد؟ احنا عندنا اصول نسير عليه، ان الذنب اذا كان في حق العبد بينه وبين ربه يغفر بمثل هذه، واما ان كان الذنب في حق العباد من ظلم ومن اكل حرام الى غير ذلك فلابد ان يتخلص العبد ويبرئ نفسه من هذا. يبقى لما نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وان الحد يهدم ما كان قبله، هذا في الذنوب بينه وبين ربه، اما الذنوب المتعلقه باعمال العباد وبحقوق العباد فلا بد من الايه، من تاديه الحقوق الى اصحابه. نعم يا شيخ. لا، الهجره من مكه الى المدينه، هذا اللفظ المطلق لابد ان يحمل على ايه، على اطلاقه. طيب، في الصحيحين، ده الحديث الاولاني في المساله، في الصحيح الحديث الاولاني: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله، الحديث الاولاني. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ يعني الذنوب اللي احنا عملناها في الجاهلية سنؤاخذ بها، أي بعد الإسلام، أي بعد أن أسلمنا وحدث منا شيء من التفريط في بعض الأمور قبل الإسلام، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. معايا مشايخ؟ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، طيب ومن أساء في الإسلام أخذ أو أخذ بالأول والآخر. الإشكال هنا متوقف على كلمة ما المعني بأحسن في الإسلام وما المعني أساء في الإسلام، ولكن هنا ظاهر القول إيه؟ إن لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علق المؤاخذة وعدمها على أمرين، أحسن في الإسلام لا يؤاخذ، أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر. طيب، وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وجه التعارض بين الحديثين أن الحديث الأول يفيد أن المرأة إذا أسلم، اللي هو حديث عمرو بن العاص، الحديث الأولاني حديث عمرو بن العاص يفيد أن المرأة إذا أسلم فإنه بإسلامه يغفر له ما سلف في جاهليته، لأن الإسلام يهدم ما كان قبل، ده بإطلاق، ده الحديث الأولاني. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبل؟ إيه اللي قبل الإسلام كان بيسجد للات والعزى؟ يهدمه، كان يفعل الفواحش ما ظهر منه، يهدمه، ده دلالة حديث عبد عمرو بن العاص. واضح يا أخوانا؟ ويفيد الحديث الثاني أن المرأة إذا أسلم ثم أساء في إسلامه فإنه يعاقب على إساءته في حال إسلامه وفي حال جاهليته. يبقى ممكن نقول نقلل حدة التعارض شوية، نقول أن حديث عمرو بن العاص يتفق مع حديث عبد الله بن مسعود في جزئية من أسلم وحسن إسلامه، صح؟ واضحة ولا مش واضحة ديت؟ أسلم وحسن إسلامه، الحديثين الاثنين بيدلوا على أن الله عز وجل يغفر له ما فعل قبل إسلامه. الإشكال بيجي فين؟ لو أن الشخص أسلم وأساء في الإسلام، أسلم وأساء في هي النكتة كلها، إيه معنى كلمة أساء؟ بس فبمعرفتها يزول الإشكال إن شاء الله. ودي دايما اللي احنا بنتكلم ونقول يا اخوانا هذا هو ثمرة الوقوف على كلام اهل العلم وثمرة البحث في كتبهم، وان يستضيء الانسان بما خلفوه من تراث علم مستقى من مشكات النبوة. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، سلك العلماء مسلك الجمع. احنا قلنا معلش نعيد كده ثاني كده، مسالك العلماء كم مسلك تجاه التعارض يا شيخ احمد؟ اسمعني ها، احسنت، الجمع والنسخ والترجيح والتوقف الى ايه؟ الى امل. اول المسلك اللي سلكه العلماء الجمع، ولكن هناك اصول لا بد منها. اجمع اهل العلم اجمعهم على ان من اسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام. أسلم إيه؟ ها؟ ظاهرا وباطنا. طب باطنا دي لنا الله يبارك فيه لله عز وجل، ولكن الرجل أظهر إسلامه ظاهرا، خلاص مسلم، الله عز وجل بإسلامه هذا يغفر له الشرك الذي كان فيه قبل الإسلام إذا تاب منه، وطبعا هو ما أسلم إلا لما تاب من الشرك. واضح الإجماع الأولاني ده؟ ده إجماع يا مشايخ، طيب، وهذا هو المراد بقول ربنا تبارك وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهو أيضا المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله. إن الإسلام يهدم، يبقى الإجماع الأولاني، أجمع أهل السنة والجماعة أن من أسلم ظاهرا وباطنا غفر له الشرك الذي كان فيه بإسلامه. الدليل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والدليل أن الإسلام يهدم ما كان قبله. طيب، الإجماع الثاني: أجمع العلماء على أن من أسلم ظاهرا وأبطن الكفر والنفاق فإنه لا يغفر له شيء من ذنوبه بإظهاره الإسلام، لأنه منافق كافر. أجمع العلماء على أن من أسلم ظاهرا وأبطن الكفر والنفاق باطنا فإنه لا يغفر له شيء من ذنوبه بإظهاره الإسلام، لأنه منافق. طيب، الشخصية دي نقدر نحكم عليها؟ ما أقدرش أحكم عليها، هو أظهر الإسلام يعامل بما أظهره. أما مسألة عدم مغفرة ذنوبه لأنه أبطن الكفر والنفاق، هذه بينه وبين ربه، ولكن احنا احكمنا على هذا بدليل النصوص الشرعية الواردة. يعني احنا نقول ايه؟ من اظهر الاسلام وابطن الكفر وابطن النفاق فهو في الدرك الاسفل من النار، واخد بالك؟ ده اللي احنا بنقول. ولكن نستطيع ان نعين شخصا بهذا؟ ابدا. لو حكم على نفسه الحكم له، اما حقيقة امره لن تظهر الا امتى؟ الا بين يدي الله عز وجل. وعليه: من اسلم ظاهرا وباطنا واحسن اسلامه. من اسلم ظاهرا وباطنا واحسن اسلامه ولكنه بقي مصرا على بعض المعاصي التي كان يعملها في الجاهلية. ركزوا في الكلمتين دول، الاجماعات اولين واضحين ولا نعيدهم تاني؟ من اسلم ظاهرا وباطنا غفر له ما كان من شرك بعد اسلامه. طيب، من اسلم ظاهرا وابطن الكفر ايه؟ وابطن الكفر والنفاق، خلاص لا يغفر له شيء باسلامه وهو في الدرك الاسفل من النار. طيب، الجزئيه بقى اللي فيها الخلاف، قال ايه؟ من اسلم ظاهرا وباطنا، اسلم ظاهر وباطن واحسن اسلامه ولكنه بقي مصرا على بعض المعاصي التي كان يعملها في الجاهليه، فهل يحاسب على اقترافه هذه المعاصي في حال إسلامه فقط، أم إنه يحاسب على إساءته حال كفره وإسلامه؟ ده محل النزاع. الشيخ ده في المسائل الخلافية حرر محل النزاع الأول. أضرب مثال لأوضح هذا الأمر: رجل كان كافرا وحال كفره استمر على الكفر 40 سنة. 40 سنة دول فيهم شغال بالربا، في 40 سنة، كويس؟ جه أسلم ظاهرا وباطنا وأحسن إسلامه وأقلع عن كل الذنوب والمعاصي إلا الربا، تنه في الإسلام قد إيه؟ 40 سنة، ثم مات. ربنا سبحانه وتعالى حينما يحاسبه هيحاسبه على 80 سنة ربا ولا على 40 سنة؟ ده السؤال. أنا بسأل عشان مش عشان تجيب معايا يا فضيلة الشيخ، هل لكم معايا؟ فهمت النزاع فين؟ يبقى هو ايه؟ كان اسلم وكان كافر وبيعمل ذنب. من ايه الذنب اللي بيعمله؟ بقاله 20 سنة على الكفر، متخصص في النميمة، خرب البلاد والعباد. جه اسلم، تاب من كل الذنوب والمعاصي الا النميمة، ما زال مصرا عليه. قعد مسلم قد ايه؟ 60 سنة، و20 سنة كفر، يبقى 80. وجه مات على 80، الله يحاسبه على 60 سنة نميمة ولا 80 سنة؟ ده السؤال. اتفهمت؟ وضحت محل النزاع فين؟ نكمل بقى الكلام. فذهب بعض اهل العلم الى انه بدخوله الاسلام الصحيح، بدخوله الاسلام الصحيح يغفر له جميع الذنوب التي كان عليها قبل إسلامه، وإن أصر عليها بعد إسلامه بدون الكفر، فإن مات مصرا عليها فإنه يحاسب عليها حال إسلامه فقط، أما حال كفره فقد غفر له بإسلامه. يبقى بناء على هذا القول الرجل يتحاسب على 80 سنة ربا ولا 40؟ 40. وعلى 80 سنة نميمة ولا على 60؟ وضحت كده؟ طيب، وهذا القول، وعلى هذا القول اللي احنا قلناه، يبقى ثاني القول ده العلماء قالوا ايه؟ انه هو لما اسلم ساعة ما نضع بالشهادتين وثبت له وصف الاسلام استمرارا، كل الذنوب اللي كان عملها غفرت باسلامه كله، يعني معناه دخل في الاسلام بصحيفة بيضاء. فجه لما دخل الاسلام عمل شوية ذنوب ومعاصي ديت زي اللي كان بيعملها قبل كده، فمات. العلماء قالوا لا، في الحالة ديت سيحاسب على ما اقترفه من معاصي زمن اسلامه فقط، اما زمن كفره ماله غفر بايه؟ باسلامه. وضحت؟ وعلى هذا يوجه حديث ابن مسعود ان الاساءة الواردة في حديث ابن مسعود تحمل على الكفر سواء بالردة او بكونه اسلم ظاهرا. معناها ايه؟ نعيد تاني حديث ده اشكال فيه كبير جدا. حديث ابن مسعود بيقول ايه فيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما من اساء في الاسلام فانه يؤاخذ بالاول والاخر. الاساءة هنا العلماء قال لك اه الرجل ده اسلم واخد بالك، فلما اسلم غفرت له ذنوبه، اثناء اسلامه فعل بعض الذنوب، من جملة الذنوب اللي فعلها انه كفر ارتد ومات على الرد، يحاسب على ايه؟ على كله، على كل اللي عمله. يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اساء في الاسلام معناها يبقى من ايه؟ كفر بعد اسلامه. او الاحتمال الثاني اسلم ايه؟ ظاهرا. ياريت تكون وضحت. وضحت يا مشايخ؟ تعلمون، ودي اريد ان اكلفكم بها ولكن اصنعوها بينكم وبين ربكم، اريد منك المبحث اللي احنا بناخده ده، المبحث العاشر، ياريت تحفظهم العشرة وتكتبهم عن ظهر قلب، تكتب النصوص المتعارضة وجه الجمع، والله هتفرق معك كتير، لان ممكن تكون انت في مجلس علم ولا في مؤتمر الاهل السنة في المسجد واخد بالك، وتعرض عليك شبهة تقول له بس استنى بقى مروح للكتاب وتطهرش في افك، مش كويس خالص، انا عاوز المعلومة حاضرة، كيف تحضر باستحضارك له. وده اللي بركز عليه، يعني احنا خلاص كلها حوالي 5-6 محاضرات كمان وناخد الاجازة بتاعت رمضان واللحمة بتاعت العيد الا انا واخد بالك، بعد العيد هنكمل الدراسة والدورة مستمرة واليوم مستمر ان شاء الله، العلم مش عاوز ينسي بعضه بعض، الله يبارك لكم ركزوا معايا الله يجزيكم بالخير، مش عاوز العلم يتنسي، عاوز مراجعة باستمرار واخد بالك. طيب، يبقى هنا من اساء في الاسلام، اساء هنا تحمل على ايه؟ على محملين، المحمل الاولاني انه كفر، والمحمل الثاني ها؟ ما كلتش؟ كلت ولا ما كلتش؟ كلت ولا ما كلتش؟ قول ايش يا جمال؟ عليك معايا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من اساء في الاسلام، ايه معناها؟ القول اللي احنا خدناه لها معنيين، المعنى الاول انه اسلم ثم ارتد، المعنى الثاني انه اسلم ايه؟ ظاهرا. واضح يا اخوانا كده؟ فهم الدول عندها تاني؟ في الاسلام ظاهرا. وضحت؟ وضحت ولا لسه؟ طيب، لحظة واحدة، نعم، لا، احتمالات واردة كلها. ويؤيد هذا المسلك اللي هو مسلك ايه بقى يا اخوانا؟ ها، مسلك الجمع اللي هو ايه؟ اللي هو ان الرجل ده أساء في الإسلام يعني ارتد بعد إسلامه أو أسلم ظاهرة يؤاخذ بإيه؟ بكل شيء. ويؤيد هذا المسلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفار، يعني هم فعلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بدعوات قالوا والله كلامك كلام طيب ومقبول، بس عندنا إشكال، السواد اللي احنا عملنا ده أخبرنا له كفارة أم لا؟ فأنزل الله عز وجل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر قوله إيه؟ إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى المسلك الأولاني يا مشايخ تاني، وهو أن العبد بدخوله الإسلام الصحيح يغفر له جميع الذنوب الذي فعلها قبل إسلامه وإن أصر عليها بعد إسلامه بدون الكفر. طيب، فإن مات مصرا عليها فإنه يحاسب عليها حال إسلامه فقط، أما حال كفره فقد غفر بإسلامه. ده القول الأولاني. طيب، يبقى كلمة من أساء يبقى معناها كفر أو ارتد بعد إيه؟ ارتد بعد الإسلام أو لم يكن مؤمنا إيه؟ حقيقا. وذهب فريق آخر من أهل العلم أن الإسلام يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه. وجه الثاني أن الإسلام يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه. يبقى الإسلام كفر غفر الكفر وتوابعه، معايا يا اخوانا كده، التي اجتنبها المسلم بإسلامه. أما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. سهل ولا سهل؟ تاني قول الثاني أن الإسلام يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه. إيه معنى لواحقه؟ الذنوب غير الكفر التي اجتنبها المسلم بإسلام. ولكن هو هنا حط قيد. إيه القيد؟ إن المسلم كان بيعمل ذنوب الكافر، فلما أسلم الإسلام ده حمله على ترك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ده الإسلام، يبقى تاب مما كان يفعله. ولكن بعد أن أسلم ما زال مصر على شيء مما كان يفعله في الجاهلية، ما قدرش يتخلص من شرب الخمر، قال لك لو شفتها هموت، فتم مصر عليه. فهنا العلماء قالوا قال لك لا، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. يبقى لو لما أسلم ومازال مصر ما تبش أصلا، فكيف تكفر عنه؟ يبقى كأننا نفهم من هذا القول أن العبد إذا كان كافرا ثم أسلم وتاب من كل الذنوب تغفر بالإسلام. طيب، تاب من بعض الذنوب ولم يتب من البعض لا تكفر، معايا اخواننا كده؟ وعليه على القول الثاني ده، فإن الإساءة في حديث ابن مسعود المقصود بها الإصرار على الذنوب التي كان يعملها في الجاهلية ولم يتب منها بعد إسلامه. أعيد الكلام، وعليه، فإن الإساءة في حديث ابن مسعود المقصود بها الإصرار على الذنوب التي كان يعملها في الجاهلية ولم يتب منها بإسلامه. وعليه فحديث عمر بن العاص يوجه كالآتي، اللي هو إيه؟ أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحد يهدم ما كان قبله. المقصود الإسلام يهدم ما كان قبله، اللام في قوله الإسلام لتعريف العهد والإسلام المعهود بينهم هو الإسلام الحسن الذي يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي. فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها. الأولان ولا الثاني؟ طيب أنا أريد أن أعيد الأقوال مرة ثانية فلتتسع صدوركم لذلك. معايا؟ احنا قلنا العلماء أجمعوا على أن من أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه في بالإسلام، مظبوط؟ طيب من أسلم ظاهرا وأبطن الكفر والنفاق لا يغفر له بإسلامه وهو في الدرك الأسفل من النار. طيب الرجل بقى اللي أسلم ظاهرا وباطنا ولكنه أصر على بعض الذنوب دون الكفر التي كان يفعلها في الجاهلية، دية حكمها إيه؟ فالعلماء قال بدخوله الإسلام الصحيح يغفر له جميع الذنوب التي كان عليها قبل إسلامه، وإن أصر عليها بعد إسلامه بدون الكفر، فإن مات مصرا عليها فإنه يحاسب عليها حال إسلامه فقط، أما حال كفره فقد غفر له بإسلامه. ودي واضح، مظبوط؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضح. طيب وعليه الإساءة في حديث ابن مسعود يبقى الايه؟ الكفر، أو أنه الايه؟ أسلم ايه؟ ظاهر. طيب القول الثاني من قول أهل العلم قال لك الإسلام يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه إذا أسلم المسلم. فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية وأصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ به. ليه؟ لأن معنى الإصرار أنه لم يتب منها بالإسلام، فيؤاخذ منها فين؟ في الجاهلية وفين؟ وفي الإسلام. وعليه الإساءة المقصود منها في حديث لحظة واحدة، بعض إخواننا ما معوش الكتاب فبيكتب على مهر. حاضر يا أخي، أنا ظننت إن الكل معاك كتاب يعني، لا نعيد وما لا مش مشكلة خالص، احنا ما اتينا الا ليتعلم بعضنا من بعض. القول الاولاني تاني تتسع صدوركم الله يبارك فيكم، ولا يعني زهقان يشتري نسخة زي اللي معاه يجيبها بس. ماشي يا محمد عزب. طيب ذهب بعض العلم الى انه بدخوله الاسلام الصحيح يغفر له جميع الذنوب التي كان عليها قبل إسلامه، وإن أصر عليها بعد إسلامه بدون الكفر، فإن مات مصرا عليها يحاسب عليها حال إسلامه. اللي احنا قلنا هيتحاسب على 80 ربا ولا 40؟ 40. وعلى 80 نميمة ولا 60؟ 60، لأنه بإسلامه غفر الذنوب كويس، ويحاسب على الايه؟ على الفترة الزمنية اللي هي حال إسلامه فقط. وعليه فحديث ابن الإساءة الواردة اللي هي الايه؟ الكفر، اللي هي الردة يعني، أو يكون الإسلام ظاهر. طيب القول الثاني قال لك بالإسلام يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام. النكتة هنا بقى، نميمة أسلم ما زال مصرا عليه، قال لك يؤاخذ بها. طب وجه المؤاخذة إيه؟ قال لك لأنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. يبقى يحسب بالـ80 ولا بالـ60 هنا؟ بالـ80 في الغيبة وفي النميمة وفي الربا. يبقى المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، اللي هو حديث عمرو بن العاص. اللام في قوله الإسلام لام العهدية، أي الإسلام المعهود بينهم، وهو الإسلام الحسن الذي يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي. فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها، كويس. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن يغفر له غيره. واضح ولا فيها شيء من الصور؟ طيب. المبحث الثالث الحادي عشر أحاديث الوعد والوعيد. نعم، الأمرين كليهما لأدي في النهاية لمسلك واحد يا صلاة، إن بحسن إسلام المرء تغفر له كل ذنوبه. أحاديث الوعد والوعيد، وهذا المبحث هو الحادي عشر، وهو من أخطر المباحث التي تشكل على كثير من الناس. وهذا المبحث زلت فيه قدمان، قدم المرجئة وقدم الخوارج في أحاديث الوعد والوعيد. فالخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وعمموها، والمرجئة أخذوا بأحاديث الوعد وعمموها. ومن باب يعني نافلة القول، كما تعلمون أن أهل البدعة بدأوا يصفون غيرهم بصفات الإرجاء، فسمعنا أقوالا كثيرة وجهت إلى دعاة أهل السنة بأنهم مرجئة العصر. وطبعا كما تعلمون كل من ادعى دعوة أو وصف أخاه بشيء هو بريء منه فالقيامة تجمعه وأرض المحشر تضمنا والله عز وجل يحكم بيننا. من قال أن الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء، من قال أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، من قال بجواز الاستثناء في الإيمان برئ من الإرجاء، من قال أن الكفر يكون بالقول بغض النظر عما في القلب وبالفعل بغض النظر عما في القلب وبالقلب بغض النظر عما في القول والفعل برئ من الإرجاء، وبفضل الله هذا نقول ونعتقده. فإذا وصفونا فنتمثل قول القائل رمتني بدائها وانسلت. معايا يا مشايخ؟ ساعة ما يقول لك بقى انت مرجئ ما تنهزش وتقول له ازاي عاوز اكفر مين، لا مش كده، هو كل ان هو يتهم وتقوم انت تخاف، يبقى انت كده ما انت ثابت. لا، دعه يتهم ودعه ينعق بما لا يعرف، وتمثل قول القائل يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، هتتعور وهيعمل لك تربلة ومش هنلاقي عناية ومركزة دخلك. بس فبنقولهم من قال أن الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء، من قال أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، من قال بجواز الاستثناء في الإيمان برئ من الإرجاء، من قال أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالقلب بغض النظر عن بعضهما للآخر برئ من الإرجاء. هو ده المعتقد الصحيح. فلما اقول لك الشيخ فلان مرجئي، يا رجل طيب ده الراجل عمال يزعق بقاله سنة الايمان يزيد وينقص، وعمال يقول انا مؤمن ان شاء الله وما فيش عنده اي اشكال، بيكفر بالسجود للصنم وبيكفر باستحلال الحكم بغير ما انزل الله وبيكفر بالاستهزاء بشرع الله، وازاي تقول انه مرجئ؟ الجواب لانه لم يقل بقول، بس افصى عما في نويه عما في قلبك حتى نعرف من انت. طيب نعم، أحاديث الوعد بقى والوعيد، وهي قسمين. القسم الأول أحاديث الوعد، وخرج مخرجان، وخرج مخرجان. من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة، ده إيه؟ وصف أحاديث الوعد إجمالا، وهنجيب أمثلة بقى. من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة، أو من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار، اسمها أحاديث الإيه؟ الوعد. عبارة عن مخرجين، يعني صيغتها طريقتين. من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ده الحديث الأولاني، اشتمل على الوعد والوعيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الحديث الثاني في الصحيحين من رواية أبي ذر الغفاري أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أهو حديث وعد، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. طبعا أبو ذر الغفاري كان يقول هذه الكلمة من أمانة النقل، يبقى حديث وعد يا أخوان. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، حديث وعد. وعند مسلم من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. لما الإيه؟ ها؟ الفجر والعصر. الأمر فيها هين بسيطة خالص، يعني ماشي العشاء والفجر العصر والفجر مش فرق. هل في واحد في الدنيا يقدر يفهم ان الرجل ده صلى البردين وترك كل الصلاة؟ حد يغرق الفهم ده؟ عارف من اللي فهمه؟ المرجئ. ده امجد بيقول لك كده وبس، واستغرب، ده قالوا اسوأ من كده. مش هم اللي قالوا من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار؟ ما ده اسوأ من كده. يعني انت ايه، هات واحد كده قول له واحد سيدنا النبي بيقول من صلى البردين دخل الجنة، واخد بالك؟ زي حديث ايه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت وعلى كل شيء قدير غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. قال لك بس همسك على دي لكو علي هشتغل لساني عليها للنا مش هبط بس اللي داخل لكو جامع ولا عمل أي حاجة خالص وهخش الجنة وتغفر الذنوب. في واحد في الدنيا يفهم الفهم ده المرجاء فهمه ها؟ أي نعم لا دي غير دي. ركزوا اخوانا اللي بيرفقوا في الامور دي بالذات لان قلت لك انا مزله الاقدام جاءت في احاديث الوعد والوعيد والانحراف جه منين؟ من عدم جمع النصوص الشرعيه الوارده في الباب الواحد. طيب لا مش دي هي تفسيرها دلوقتي. وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من نار. دي كلها أحاديث يا أخواننا إيه؟ أحاديث الوعد. وعند البخاري من حديث أبي عيسى عبد الرحمن بن جبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كل ده أحاديث يا أخوانا إيه؟ أحاديث وعد. يبقى عبارة خرجت مخرجين اثنين من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة. من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. دي أحاديث الوعي وقد سبقت بأنواعه. أحاديث الوعد عفوا أحاديث الوعد أحاديث الوعيد بقى أحاديث الوعيد ستة أنواع. أحاديث الوعيد ستة أنواع. النوع الأول إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر. أحاديث الوعيد النوع الأولان إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر. مثال ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أهو. إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر. وطبعا اليومين دول الجماعة أهل البدعة بتوع الخوارج ما تركوا مخلوقا إلا وكفروه، فأصبح المسألة تدور بين الكفر والإيمان. إذا اخترت زيدا آمنت بالله والفردوس الأعلى، وإذا اخترت عمرا كفرت بالله والدرك الأسفل من النار. فإلى الله المشتكى، وهذا هو المنتظر ممن لم يتربى بين أيدي العلماء. في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى معناها لو ضرب بعضنا رقاب بعض يبقى كفار بنص الحديث. يبقى حديث ايه؟ وعيد. إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. لا قول لي حديث الأول كده نعم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه. هذا خاص بموضوع التبني. تبنى رجل طفلا ورباه، فلما كبر الطفل قال له: يا ابني لست بأبيك، وهذه المرأة ليست بأمك. ازاي ده؟ البطاقة الكمبيوتر وانا ما الناس بحالها عارفة انني المهندس فلان ابن الحاج فلان. قال له: يا ابن الحقيقة لست بأبيك وهذه ليست بأمك. طب اللي حصل والله حصل كتوة كتوة كتوة يا ابن، وده شيء قدر ربنا عليك، وهذا لا ينقص من قدرك شيء، ولكن أردنا أن نعلمك بالحقيقة، لأن كنا نحن مفكرين أن تبني حلال فتبنيناك، فعلمنا أنه حرام فأردنا أن نرد النصوب. طب وأنا أبويا فين؟ والله بقى ما نعرفش، ولكن أنا لست بأبيك، واخد بالك؟ فهو في هذه الحالة أصر أنه أبوه. قال لك: لا أنت أبويا تحكي عليه، عاوز تحرمني من 40 مليون جنيه. قال له: يا ابني والله أبدا مش أبوك ولا عرفك. قال له: لا. ففي هذه الحالة أهو، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، لأن الادعاء التبني كما تعلمون كان مباحا على عهد الجاهلية، ثم جاء الإسلام وحرمه. ففي هذه الحالة من فعله يأثم وكبر من الكبائر، ولكن هنا الشارع وصم الابن إن أصر بأنه إيه؟ كفر. هذه أحاديث وعيد، إطلاق لفظ الكفر على بعض ذلك. النوع الثاني من أحاديث الوعيد نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر. نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر سبب نزول اللقاء الماضي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مثال ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث يبقى هنا ايه؟ نفي الايمان عمن فعل بعض الايه؟ الكبائر. الاولين كان ايه؟ اطلاق لفظ الكفر على من فعل بعض الكبائر. مثال اخر في البخاري من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. هو نفي الإيمان. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال: الذي لا يأمن جارهم بوائقهم. الذي لا يأمن جاره بوائقهم. النوع الثالث براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر. يبقى أول حاجة الكفر، اطلاق لفظ الكفر. الأمر الثاني ها نفي الإيمان. الأمر الثالث براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن عمل بعض الكبائر. مثال ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أهي البراءة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: من غش فليس مني. النوع الرابع من أحاديث الوعد ولا الوعيد؟ الوعيد. نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر. نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. أي نمام، والنميمة كبيرة، ولكن الوعيد هنا إيه؟ نفي دخول الجنة عمن ارتكب بعض الكبائر. النوع الخامس الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر. ده النوع الخامس، الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر. في الصحيحين قال من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار. فليلج النار. نعم. النوع السادس من احاديث الوعيد، يبقى نرجعها تاني سوا كده، اول حاجة اطلاق لفظ الكفر، بعد ذلك نفي الايمان، ها، براءة من ترك الكبائر، الوعيد نفي دخول الجنة، الوعيد بدخول النار. النوع السادس لعن من ارتكب بعض الكبائر، لعن من ارتكب بعض الكبائر. مثال ذلك في الصحيحين من حديث أسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، لعن الله الواصلة والموصولة. وعند مسلم من حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وقال: هم سواء. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل كلام أهل العلم نحو هذا التعارض، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.